الصفحة 22 بعد 105، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ وإنما سألهم بعد أن قراهم جريا على سنة الضيافة ألا يسأل الضيف عن الغرض الذي أورده ذلك المنزل إلا بعد استعداده للرحيل، كي لا يتوهم سآمة مضيفه من نزوله به وليعينه على أمره إن كان مستطيعا. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا أخر إبراهيم عليه السلام سؤال الملائكة عن الشأن الذي أرسلوا لأجله؟ الوقفة الثانية: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. عن قتادة قوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله، ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله. تفسير الطبري. السؤال: بين قيمة الإيمان في البيوت المؤمنة. الوقفة الثالثة: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله تعالى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا يزال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. تفسير ابن القيم. السؤال: من الذي ينتفع بقصص القرآن ومواعظه؟ الوقفة الرابعة: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض، قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة وما كانوا منتصرين، ممتنعين منا. قال قتادة: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله. تفسير البغوي. السؤال: كيف تفهم حديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته من خلال هذه الآية؟ الوقفة الخامسة: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. المراد التذكر بجميع ما ذكر بأمر الحشر والنشر، لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة. تفسير الألوسي. السؤال: ما دلالة الآية على قدرة الله على الحشر؟ الوقفة السادسة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير حذرا وحزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. تفسير البقاعي. السؤال: كيف يكون الفرار إلى الله؟ الوقفة السابعة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز، فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. تفسير السعدي. السؤال: لماذا سمي الرجوع إلى الله فرارا؟ معاني الكلمات: مسومة، معلمة بأنها لعذاب المسرفين. فتولى بركنه، أعرض فرعون مغترا بقوته وجانبه. فنبذناهم في اليم، طرحناهم في البحر. مليم، آت بما يلام عليه. العقيم، التي لا بركة فيها ولا تأتي بخير. ما تذر، ما تدع، كالرميم، كالشيء البالي، فعتوا، تكبروا وعصوا. العمل بالآيات. العمل الأول: إذا هبت الريح فاسأل الله خيرها وتعوذ به من شرها. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. العمل الثاني: قل اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك 100 مرة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. العمل الثالث: قل عند النوم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. التوجيهات. التوجيه الأول: لا تغتر بقوتك أو بمالك فتحرم الهداية. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. التوجيه الثاني: النظر في أسباب هلاك الأمم السابقة. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. التوجيه الثالث: اللجوء إلى الله تعالى في كل شيء. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.